وليس المراد ترفع جهله عن حالكم، لأنه يعلم حاله عز وجل ويعلم أنهم مؤمنون أو غير مؤمنين، لكن تعلمون هنا بمعنى إيش؟ تخبرون، وليس بمعنى ترفع جهل عن الله عز وجل، لأن الله ليس جاهلا بحاله بل هو عالم. أتعلمون الله بدينكم حينما قلتم آمنا والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ومنها ومنه أينما في السماوات والأرض حالكم إن كنتم مؤمنين أو غير مؤمنين. وفي هذه الآية إشارة إلى أن النطق بالنية في العبادات منكر، لأن الإنسان الذي يقول أريد أن أصلي يعلم الله سبحانه وتعالى بما يريد من العمل والله يعلم، والذي يقول أريد أن أصوم كذلك، والذي يقول نويت أن أتصدق كذلك، والذي يقول نويت أن أحج كذلك أيضا. ولهذا لا يسن النطق بالنية في العبادات كلها، لا في الحج ولا في الصدقة ولا في الصوم ولا في الوضوء ولا في الصلاة ولا غير ذلك. لماذا؟ لأن النية محلها القلب، والله عالم بذلك، لا حاجة أن تخبر الله به. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. ما في السماوات عام، ما في الأرض عام، كل شيء يعلمه الله. وقد تقدم لنا الكلام مرارا على هذه الصفة العظيمة من صفات الله، والتي هي من أوسع صفاته جل وعلا. والله بكل شيء عليم، بكل شيء، خفي أو بين، عام أو خاص، هو عالم به جل وعلا. ثم قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا إلى آخر السورة، ونكملها إن شاء الله في دقائق قادم، لأن الوقت قد حصرنا ولنتفرغ إلى الأسئلة. فنبدأ من اليمين، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، قررت أنا وكتبت في الوصية لأولادي أني إذا مت أن يصلي أن يصلى علي في المسجد الحرام أو النبوي، وأدفن في البقيع أو في مكة، هل فيه شيء؟ نعم، لا أرى أن توصي بذلك، ولا يجب على أولادك أن يكوا بهذه الوصية، لأنك إذا أوصيت بذلك ألحقتهم الحرج الشديد، وكلفتهم المال، وفتحت على الناس أبوابا مغلقة، لأن الناس بعاطفتهم إذا سمعوا أن فلانا أوصى أن يصلى عليه في المسجد الحرام وأن يفتن في التقيع تسارعوا إلى ذلك، وحصل بذلك من الأمور التي لا تحمل عقباها ما لا يعلمه إلا الله. فلا توصي بها، أرض الله واحدة، وكل من في الأرض سوف يبعد يوم القيامة من مكانه إلى المشهد، ولا يختلف أحد. وكونك تدفن في مكة أو في البقيع لا تستفيد شيئا. نعم، إن كنت قريبا من مكة كما لو كنت في الشراع مثلا أو في جدة، فربما يقال إن هذا لا بأس به، لأن هذا قريب ولا يكلف ولا يوجب أن الناس يقتدون بهذا. أما إذا كنت بعيدا فلا توصي، ولا يلزم أولياءك أن يوفوا بهذه الوصية. السؤال الثاني، لا، السؤال واحد هذا، خلوه يبقى حتى. نعم الشيخ، هل أنت من هنا؟ لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت جريدة المسلمون الأسبوع الماضي 21 محرم 1417 عن شركة كاكولا أنها وضعت مجسما على شكل الكعبة وكتبت عليه شعار كاكولا، ثم جاءت رجلا من أفريقيا يسجد لها هذا الشكل، فما تعليقكم على هذا؟ والله لا بد أن ننظر في الموضوع إن شاء الله ويحصل خير. إذا استلف الإنسان مبلغ من المال ورده في عملة أخرى، هل هذا يكون من باب الربا؟ أعد. إذا استلف إنسان آخر مبلغ من المال ورد بعملة أخرى نفرض في بالريال السعودي، نعم، ورد بالدينار الكويتي، نعم، هل هذا يعني؟ هذا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يوم ما لم تتفرق وبينكما شيء. فإذا أخذت دراهم من نقد السعودية واستوفيته في الكويت بالدينار الكويتي فلا بأس، لكن بشرط أن تكون بقدر القيمة هناك. يعني ماذا يساوي الريال السعودي وتعطي بالقيمة بدون زيادة ولا نقص. عفى الله عنك، بعض الموظفين يبعد مقر عمله عن سكنه أكثر من 100 كيلو، وكذلك من يخرجون إلى النزهة يذهبون إلى مسافات 150 كيلو، هل ويرجعون من يومهم، هل اختصار الزمن تأثير في عدم الترخص برخص السفر؟ وهذه المسألة من حدد المسافة في 380 كيلو أو نحوها يقول أن هؤلاء إذا ذهبوا ولو كان لعمل يرجعون فيه يرجعون منه في آخر اليوم فإنهم مسافرون. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأما من قال إنه يعود إلى العادة والعرف فمثل هذا لا يعد سفر. يعني لكن إذا طلعت الموسى مثلا اليوم ورجعت هذا مو موسى، على القول بأن المرجع للعرف. اللهم إلا أن تبقى هناك يوما أو يومين فإن مثل هذا يعد سفرا، لأن المسافة لأن السفر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كما قدر عند بعض العلماء مسافة يومين، ولأن الإنسان إذا نوى أن يقيم هناك يوما أو يومين يعني يومين فأكثر لا بد أن يتأهل وهبة السفر. فأنت إن أمكن أن تضبط هذا بالعرف فلا بأس، فهو أقرب من الصواب. وإن لم يمكن كما لو اختلف العرف أو اضطرب أو شفك فخذ بالنساء. إذا عطس ثلاث مرات وأنت تشمته في كل مرة فقل له بعد الثالثة عافاك الله، لأنه يكون لأن ذلك يكون زكاما، فقل عافاك الله إنك مسكون. نعم. وإنما تقول عافاك الله لأنه وتقول إنك مسكون لئلا يتوهم أنه أنك دعوت له بأن يعافي الله تعالى من معصية فعلها أو ذنب فعله، فتقول إنك مسكون تخبره أنك إنما سألت له العافية من أجل هذا فقط. فضيلة الشيخ، الوالدة صامت شهر رمضان وأفطرت ثلاثة أيام منه وتوفت في شهر ذي الحجة ولم تقضي هذه الأيام، ماذا نفعل؟ الثلاث أيام التي صارت في آخر الشهر أصابها مرض؟ لا، ثلاث أيام مفرقة في شهر رمضان مرضت وأفطرت هذه الثلاث أيام. نعم. طيب، هذا المرض هل هو من الأمراض التي لا يوفي برؤها أو مرض عادي؟ هو مرض السكر. أي. ما تعي ما تفعل إذا أصابتها الدوخة؟ الله أغفر له ويرحمه. لو أطعمت عن كل يوم مسكين يكون طيب، فطعم عن كل يوم مسكين صاع يكفي لثلاث مساكين عن الأيام الثلاث، صاع من الرسل. سمعت أحد العلماء قولا أن الكفر اعتقادي وعملي وأن العمل يكون كفر أصغر فقط لا يدخل فيه الكفر الأكبر، سواء ترك الصلاة أو فعل أي فعل آخر. إنما هذه قاعدة عند بعض العلماء أن الكفر لا يكون إلا عن اعتقاد، وأما كفر العمل فلا، لكن الصحيح خلاف ذلك. الصحيح أنه قد يكون الكفر عمليا كترك الصلاة مثلا، لأن القرآن والسنة وأقوال الصحابة تدل على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة مع اعتقاده الوجوب. هذا هو قول الراجح. ولكن بهذه المناسبة أنا أود من إخواننا وشبابنا أن لا يكون أكبر همهم أن يبحثوا عن كفر الحكام أو غير الحكام، كأنهم لم يخلقوا إلا للبحث عن هذا كافر أو غير كافر. عليهم أن يبحثوا في بيان حدود ما أنزل الله على رسوله من العبادات وغير العبادات. أما مثل أن يشغلوا أنفسهم بأن هذا كافر أو غير كافر فهذا غلط لضاعة الوقت ولا في الفائدة، حتى لو وصلوا في النهاية إلى كفر حاكم من الحكام فماذا يفعلون؟ لن يستطيعوا أن يعملوا شيئا إلا الفتنة وزوال الأمن والشر الذي لا نهاية له، مع أنهم أيضا ربما يكفرون الحاكم بأهوائهم لا بمقتضى الدليل. عندهم مثل عاطفة دينية وغير دينية يقول هذا كافر، وليس كل من قال الكفر أو فعل الكفر يكون كافر. دل على ذلك القرآن والسنة، ففي القرآن يقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فرفع حكم الكفر عن المكره مع أنه يقول كلمة الكفر ويفعل فعل الكفر. وفي السنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان مسرفا على نفسه فأوصى أهله إذا مات أن يحرقوه ويدروه في الجمع، وقال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا. فلما فعلوا جمعه الله عز وجل وسأله لماذا فعلت؟ قال يا ربي فعلت ذلك خوفا منه، مع العلم بأنه في هذا الحال حين أوصى كان شاكا في إيش؟ في قدرة الله، يظن أنه ما يقدر يعيد. وكذلك أخبر أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن كفرح الرجل الذي أضاع ناقته وعليها طعامه وشرابه فضجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بالناقة فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا رب، أخطأ من شدة الفرح. وهذه الكلمة أنا عبدك اللهم أنت عبدي وأنا ربك كلمة كفر لا شك، لكن لما كانت من شدة الفرح عفي عنه. فنصيحتي التي أدين الله بها وأرجو لأبنائنا وشبابنا أن يعملوا بها أن لا يكون أكبر همهم وشغلهم هو هذا، أي ما تقول الحاكم الفلاني والحاكم الفلاني كافر وما أشبه ذلك، لأن هذا لا يغني شيئا. ولنا مثل قريب فيما حصل في الجزائر مثلا، ما الذي حصل في الجزائر؟ حصل أن قتل 5 ملايين أقول 50 ألف في ثلاث سنوات بغير حق، سواء من الحكومة تقتل هؤلاء أو منهم يقتلون من له من هو معصوم الدم، كل هذا من الشر والبلاء. فلذلك يجب أن يعرض الشباب وأهل الخير عن هذا الإطلاق، لأنه لا يفيد أبدا وإنما يحدث الشر والفتنة والفوضى. والحمد لله ما دمنا لا نستطيع أن نغير شيئا حتى لو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فمن الفائدة؟ ثم علينا أن نفكر، كل البلاد التي حصلت فيها الثورة ما زالت بعد الثورة إلا إيش؟ إلا شرا في دينها ودنياها. تارك الصلاة عندي لا شك فيه أنه كان كفرا مخرجا عن الملة، حتى يعني حتى لو قال أنا أشهد أنها فرض وأنها ركن من أركان الإسلام لكنه مو مصلي هذا كان. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما يسقط من سيارات الباعة ويوجد على الطرق، إذا وجده الإنسان هل يعتبر لقطة يشيد عليه سنة كاملة، أو يأخذه وينتفع به، أو يتركه؟ يعني هذا يقع كثيرا، يقع من يسقط من السيارات كرتون مثلا أواني أو كرتون فاكهة وما أشبه ذلك، فإذا وجهت الإنسان فهو لقطة لأنه مال ضاع ربه وهذه اللقطة. فإن كان يعلم من نفسه أنه قادر على أن ينشده فليأخذه وينشده، وإذا كان فواكه لا يمكن تبقى لمدة السنة يبيعها بعد أن يعرف أوصافها ويحتفظ بثمنها إذا جاء صاحبها، وإلا فهي له. وإن كان لا يثق من نفسه ويعرف أنه غير قادر على أن يبقى ينشدها سنة كاملة فليتركها. نعم. السلام عليكم. عندنا بلدات نملة سفيرة ومدرسة شرائع فيها. هنا أقول النمل وغير النمل إذا آذى ولم يندفع إلا بقتله فليقتل، أما إذا لم يكن منها أذية لا إفساد البناء ولا إفساد الطعام ولا تنكيد النوم على الصبيان أو على الإنسان فليترك، لكن إذا حصل منها أذية ولم يندفع إلا بقتله فله ذلك. نوب النوم يعني قرصنا شوي. نعم، هو الواقع أن الغالب فيه أذية. صح؟ الغالب أن فيها أذية لا شك. فإذا لم يندفع إلا بقتل فاقتله ولا حرج. فلته يعني. نعم. فليت مخالف. فليه فليه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عفى الله عنك يا شيخ. ظهر الآن يعني في بعض السلسلة الإسلامية رسوم متحركة يقولون أنها إسلامية. يعني ظهر منها مثلا فتح القسطنطينية أو رحلة السلام أو رحلة السلام وأخيرا ظهر غلام نجران، يعني رسوم فرسا باليد ولكنه متحركة. وش غلام نجران؟ هذه صرف البروج أو الحديث الصحيح مسلم. يعني رسوم متحركة هذه بديلا عن الرسوم المتحركة يعني فاسدة. هل يشرحكم في ذلك شيء؟ والله أنا أرى أنها إن شاء الله ما فيها بعد، لأنها الواقع إن كما تفضلت أنها تحمي الصبيان عن الأشياء المحرمة، فأقل ما فيها يعني إذا كان ولا بد أن نقول بالتشديد فيها أنها أسهل من الرسوم الأخرى التي يسمونها أفلام الكرتون، لأن ذيك كما سمعنا فيها تشكيك في العقيدة وتمثيل والعياذ بالله للرب عز وجل عند انزال المطر وما اشبه ذلك. فعلى كل حال انا لا ارى فيها بعد. اي نعم، لان الكلام على اللي رسمها هو الذي ان كان هناك مثلا شيء من الاثم فعليه هو، ما نحن نشاهد شيئا مكتوبا ننتهي. ثم ان الظاهر انه ما يلزم سمع على صفه انسان، ها؟ عز وجل زان عادي يبقى على النظر، لا ينسبون الى احد من قوات هذه الفتوحات ما لم يقم، هذه المشكله. فارى انه اذا كانت ليس فيها الا خير ما فيها شيء، لا اذا كانت مصحوبه بالموسيقى ما يجوز، هذا لا يجوز لان الموسيقى من المآثر المحرمة. نعم. حفظ الله، حكم رقص المرأة بين النساء كنا لا نشتت فيه،

تفضل شيخ. أحسن سؤالي للأخ خالد. نعم أحسن الله إليك. إمام كبير في السن يكبر للسجود قبل أن يتم قبل أن يصل أن يصل وكذلك يقرأ الفاتحة قبل أن يقيم صلبه يعني وهو قائم وقد نوصل الشيخ لكن عاد مرة ثانية إلى حال الأول فيقوم نحكم صلاتنا خلفه. أما إذا كان يشرح الفاتحة قبل أن يتم قائم فإن صلاته لا تصح ولا تصل خلفه وعليكم أن تبلغوا بذلك الجهات المسؤولة حتى يعدلوه أو يبدلوه. عرف؟ وأما تكبيره للسجود قبل أن يصل إلى السجود أو يقارب السجود فهذا بالنسبة له لا يخل بصلاته لكن بالنسبة للمأمومين ربما يستعجل بعضهم إذا سمع التكبير فيصل إلى الأرض قبل أن يصل هذا الإمام فهذا الذي يحذر منه. أما الأول فهو المحذور العظيم لأنه لا يجوز للإنسان القادر على القيام أن يشرع في قراءة الفاتحة إلا إذا استتم قائما. فأنتم بارك الله فيك بين أمرين يا إما أن تدخل المسجد وتصلوا خلف إنسان يتم الأركان وإما أن تبلغوا الجهات المسؤولة وتقول ايتوا وصلوا خلفه انظروا ماذا يعمل. وكذلك إذا كان مأموم شيخ كل إنسان يقدر أن يقوم لا يمكن أن يقرأ الفاتحة حتى يتم قائما. السؤال الثاني بالنسبة للحج قال لنا أحد الأخوة أنه ليس في منى غنما جيدة فذهبنا شمال شرقي مكة وذبحنا هناك هل يجوز الذبح هناك ولا لازم في منى وهل في شيء وجزاك الله خيرا. هذا يقول أنه قيل لنا أنه ليس في منى غنم تجزئ في الحج وأن ذهبنا إلى الشمال الشرقي من مكة ها العجل طيب شمال العادل أو المهم من شمال شرق مكة وذبحنا هنا فهل يجزئ؟ الجواب إذا كان هذا داخل حدود الحرم فلا بأس لأن جميع الحرم محل للذبح. وأما إذا كان خارجا كما لو كان في الشرائع مثلا داخل حدود الحرم المهم يسأل أهل الخبرة إذا كان داخل حدود الحرم فصحيح وإن كان خارج فغير صحيح لا بد أن تعيدوها الآن ويكون ذلك تطوعا وتعيدون الآن بدلاً لأنه يشترط لوجوب هدي التمتع والقران أن يكون في مكة يعني في الحرم ليه في مكة في ميناء في مزدلفة. هنا السؤال الثالث بعدما لبست ملابس الإحرام ونويت وأنا في المقعد أحد الإخوان وناولني المسك نطيب جسدي ولحيتي هل فيه شيء وكان بعد لبس الإحرام بساعة أو ساعتين تقريبا وجزاكم الله خيرا. لا بأس أن يتطيب الإنسان بعد لبس الإحرام إذا كان لم يعقد النية أما إذا عقد النية فإنه لا يتطيب لكن لم تعقد النية. العبرة بالنية إذا كنت نواجد تخور في النصف لا تطيب. أما في مسألتك هذه فليس عليك شيء لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وأنت لم تتعمد دقيقة أنت لم تتعمد أن تأخذ فيه وظننت أن هذا جائز فلا شيء عليك لكن في المستقبل متى نويت فلا تطيب حتى لو أنك في الميقات. نعم من اليمين. شيخنا ابتداء أود أن أقول كلمة عن نفسي وعن إخواني الطلبة أنا نحبكم في الله كثيرا ونشكر لكم ما تقوموا به من القيام علينا في أمور ديننا ودنيانا ومن تعليمنا جزاكم الله خيرا كثيرا. سؤالي أخذنا معكم في الدرس أن الإنسان إذا رد على خطأ إنسان آخر لا يلزمه أن يذكر مع أخطائه محاسنه، لأن ذلك يضعف جانب الرد، بل قد يغتر بذلك من يسمع هذه المحاسن فيعجب ويغتر بهذا المخطئ. فهل يقال كذلك أنه ينبغي أن لا يسمع لهذا المخطئ في كل أقواله وكلامه حتى في التي لم يخطئ فيها بالأصاب، وذلك لكي لا يعجب به الغير ويكون ذلك مدعاة لأخذهم أخطاءه وتبنيهم إياه، وهذا بطبيعة الحال في الذي أخطاؤه كبيرة كأخطاء في العقيدة ومنهج الدعوة إلى الله وفي الأمور التي تترتب عليها الفتن وإراقة الدماء وانتقاص العلماء مثلا. ذكرنا ما قاله الأخ في الدرس، قلنا إن الإنسان إذا كان يريد أن يقوم الشخص من حيث فالواجب أن يذكر المحاسن والمساوئ، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى. ولهذا كان العلماء عندما يتكلمون عن حياة الرجل يذكرون محاسنه وأساليبه. أما إذا كنت في معرض الرد عليه فلا تذكر محاسنه، لما ذكرنا فيما سمعت في السؤال أنك إذا ذكرت المحاسن ضعف جانب الرد عليه، وربما يعجب الإنسان بما عنده من المحاسن ويترك الأخطاء جانبا. هذا هو الطريق في ذكر محاسن الإنسان ومساوئه. ولكن إذا تحدثت عنه في أي مجلس من المجالس فإن رأيت في ذكر محاسنه فائدة فلا بأس، وإن خفت من مضرة فلا تذكر، لأنه ليس بواجب علينا أن نعرف أن هذا الشخص معه حق أو باطل. أما ما يقوله من حق بقطع النظر عن إضافته إليه فيجب قبوله، يجب قبوله، لأنه ليش؟ لأن الحق يجب أن يقبل من أي أحد تكلم به. فالله عز وجل قبل قول المشركين لما قالوا حين يفعلون الفاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قبل قولهم وجدنا عليها آباءنا لأنه حق. فقال الله تعالى في جوابهم: قل إن الله إيش لا يأمر بالفحشاء، وثبت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرها أبو هريرة بما أوصاه به الشيطان من أن يقرأ آية الكرسي كل ليلة ولا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. ولما حدث حبر اليهودي أنهم وجدوا في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على الأصبع، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام مقررا هذا القول ومصدقا له. فالمهم أن الحق يجب قبوله من أي شخص، لكن إذا خفت أن تنسب هذا إلى قائله وهو رجل بدعة، وخفت أن يغتر الناس به ويعجبوا به فلا تفعل، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. هل يجوز قراءة القرآن للمريض لوجه الله تعالى أو بأجله؟ للمريض؟ يعني أو على المريض؟ للمريض. كيف؟ كيف؟ يعني قراءة القرآن للمريض عن تقول ثوابها لفلان؟ تقرأ القرآن تقول اللهم اجعل ثوابها لفلان؟ هذا ينبني على إهداء القرى، هل يجوز أو لا، والمسألة فيها خلاف. والذي ينبغي الإنسان أن لا يهدي حسناته إلى أحد كائن من كان، بل يجعل حسناته لنفسه ويدعو لإخوانه الذين يستحقون الدعاء. ولا أستطيع أن أقول لعلك تريد القراءة على المريض ليشفى، لأنه تقول لا أريدها. المهم إذا كان الإنسان يريد أن يقرأ على مريض وقال للمريض لا أقرأ على أنا أقرأ بكذا وكذا على الشفاء والبر، فهذا لا بأس، لأن الصحابة الذين نزلوا ضيفا على قوم من العرب ولم يضيفوهم سلط الله على رئيسهم عقربا شديدا لدغته العقرب، فطلبوا من يقرأ وجاءوا إلى الصحابة وقالوا لا نقرأ عليكم إلا بكذا وكذا، وذكروا من الغنم فأعطوهم إياه، فقام أحد الصحابة على هذا المريء على هذا اللذيذ وجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقائه، فلما وصلوا إلى المدينة وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وكأنهم رضي الله عنهم شكوا في جواز هذا العوض، قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم عليه الصلاة والسلام، قال هذا تطيب للقلوب وإلا فليس بحاجة إلى أن يسألهم أن يعطوه، لكن تطيبا للقلب. وهذا نأخذ منه قاعدة مفيدة، وهي أن صاحبك الذي تخاطبه إذا كان لا يقتنع أو لا تطيب نفسه إلا بفعلك ما قلت له ففعل، فإن هذا من الخير. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ذكرنا في حديث توسل الأعمى أنه حديث متكلم فيه. أيوه. حديث توسل الأعمى. أي اللهم إني أتوجه إليك. فلأن بعض العلماء صحح هذا الحديث، فنريد الجواب عن قوله حينما علم الأعمى الدعاء في بعض الحديث قال يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، وفي نهاية الحديث ذكر على الراوي قال فدخل علينا الرجل كأن لم يكن به بر، فهذا يفيد أن الرجل كان خارج أو لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك دعاه فقال يا محمد، ما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن هذا أنه كما ذكر شيخ الإسلام في التوسل الوسيلة، وارجع إلى كلامي فيها في هذا الكتاب، أن قوله أتوسل إليك بنبيك له معنى، المعنى الأول أتوسل إليك بالإيمان بنبيك، والمعنى الثاني أتوسل إليك بنبيك أي بدعائك، وأنه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، وهذا هو المتعين لأجل أن يوافق الأدلة الأخرى. نعم يا محمد، بمعنى يا محمد نعم هو موجود، راجع الكتاب اللي قلت لك التوسل وسيلة حتى يتبين لك. خلاص نعم بارك الله فيك. لا اخذ سؤال، ما هو من ما هو من عيد. نعم. رجل جرح صيدا وامسكه حيا ولم يكن معه شفره، فصوب البندقيه على راس الصيد وقتله، هل يحل مثل هذا الشيء؟ هذا لا يحل. يقول رجل صاد صيدا وامسكه حيا حياه مستقره ثم صوب البندقيه على راسه واصابه بجرح موح امات، هل يحل؟ نقول لا، لكن لو أنه صوبها على محل الدم نعم لكانت حلالا. ولذلك لو فرضنا أن إنسانا معه شاة وانكسرت أو جرحت وخاف أن تموت وليس معه سكين ومعه بندقية، فإنه يصوبها على أزجاجها، وإذا أنهر الدم حل. السلام عليكم. ذكرتم فيما سبق، سمعت منكم أن من بعض السلف كانوا يقعون للحشرات اللي تؤذيهم في البيوت وتذهب، وفعلا في شقتنا كان هناك وزغة أذان لمدة 6 شهور دائما تصيح، ثم جلست أقرأ القرآن وتذكرت قولكم، قرأت القرآن فكرت في نفسي الآن وكنت شاب والآن لمدة أسبوعين ما سمعت هذه الوصفة، هل علي شيء؟ لا ليس عليك شيء، لكن لو تخبر الأخ موسى بالآيات التي قرأت عشان ينتفع بها. أنا كنت أو لعل الوضع الذي ذكرت يسر الله لها من يقتلها. الله على كل حال كفاك الله وشكرك والحمد لله. الله عليك شيخ. بالنسبة للرد يا شيخ الذي ذكر الأخ، قال بعض الناس أنه الرد يعني لا يرد على كل واحد، لأن إذا رد على هذا وعلى هذا فمن يبقى المسلمين ينصحهم هذا، فهل هذا صحيح يعني؟ لا لا ما هو يقصد هذا ولكن زيادة. كيف يقول زيادة؟ لا أقول بعض الناس يقول لا يرد أنا على يعني المسائل الاجتهادية ما يرد بعض، ما لا يرد الناس بعضهم على بعض مسائل اجتهادية، مثل الواحد يقول أنا الإبل لحمها ينقض الوضوء والثاني لا يرى هذا ما يرد عليه، أما مبتدع يدعو إلى بدعة فلا بد أن يرد عليه، لأن البدعة ما فيها محل اجتهاد، السلف كلهم مجمعون على نبذ البدعة هذه ما فيها محاباة، لكن مسائل فقهية مثلا يختلف الناس فيها وهي محل الاجتهاد يمكن يقول كل ما خالفك باجتهادك ردد عليه، كما قلت لو فتحنا هذا الباب أصبحت الدنيا كلها راد ومردود. هنا شيخ أحسن الله عليك، بالنسبة للقادم من السفر ووصل البلد وأدرك المغرب مثلا في قبل وصوله إلى البلد بنصف ساعة بثلاثين كيلو، فهل يجمع في هذه الحالة وخشية أن إذا وصل البلد يكون مرهقا ولا يستطيع أن يسلم على البلد؟ نعم يعني يقول إذا أقبل المسافر على بلده ولم يبقى عليه إلا قليل وقد حان وقت صلاة المغرب فهل يجوز أن يجمع إليه العشاء؟ نقول نعم ما دام لم يدخل البلد فهو مسافر وله أن يقصر ويجمع. هنا حديث دائما اسمع في خوفي وهذا فاسح ليس صحيح، وقال محمد بن المواصلي من أبغض الحلال عند الله الطلاق. هذا الحديث أبغض الحلال عند الله إلى الله الطلاق ضعيف، لكن لا شك أن الإنسان لا ينبغي له أن يطلق، وأن الأصل في الطلاق أنه مكروه، لأن الله تعالى حثنا على إمساك الزوجة ولو كرهناها، فقال إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإمساك وإن كان على عوج، قال إن ذهبت تقديمها وكسرتها وإن وكسوها فلا. شخص في المجلس يخطب قول الله تعالى قضى، قال رسول صلى الله عليه وسلم قضى. ايش قال؟ ايش قال رسول صلى الله عليه وسلم قضى؟ قضى قضى قضى قضى قضى ايه نعم. ثم في المجلس اهل المبتدئ قال هذا قضى، قال الطالب هذا قد ظن قضى، هل تخوف؟ قال بدل أنت كذاب، قال رسول يكذب، هذا تبقين تام. هل حديث الأولى أن يتحاكموا إلى القاضي أولياء المقتول والقاتل؟ أقول يا ليس الإنسان أن يعني يفتات على الإمام على ولي الأمر ويقتل كل شخص، لكن طيب من كذب الرسول يرفع إلى الجهة المسؤولة. نعم ما أرى أن يقتل أبدا، يخوف بالله إذا أنت تتوب، لأن حتى لو قتل الآن ألا يكون في هذا الفتنة؟ يأتي أولياء ويقتلون هذا الرجل. ولو قال أنت في عصر الفتن ولا يقبل قولك إن الرجل كذب الرسول. ثم لاحظ أن بعض الناس يكون عنده غضب شديد وربما ينطق بهذه الكلمة من شدة الغضب لا يملك نفسه. على من؟ على قاتل قتل الآن. ها؟ أنا سألت هل تقول هل عليه إثم؟ أسألك تقول القاتل؟ أقول لك القاتل تقول لا. ها؟ ما ندعي هذا يرجع إلى هذا القائد. هل إنه ذا قاله بانفعال وغضب شديد لم يملك نفسه فعليه إثم. فضيلة الشيخ، إذا اختلفت مطالع البلاد بين المملكة العربية السعودية وبلد آخر مثل الأردن، فمثلا في شهر ذي القعدة شهر أصبح الهلال في المملكة العربية السعودية 30 يوما والأردن مثلا 29 يوم، فمتى يصوم أهل الأردن يوم عرفة؟ نعم صلي الوافق يوم العيد. نعم، من المعلوم أن المسلمين فيما أعلم بالنسبة لعيد الأضحى يتفقون. ما أظن مثلا أن الأردن يضحون في اليوم التاسع في المملكة، ما أظن. في رمضان صحيح يختلفون، لكن في الأضحى ما أظن يختلفون. إيه ما اسأل الآن، هل الأردنيون هل ذبحوا ضحاياهم يوم تسعة من سنة المملكة؟ هي مسألة الشرط شيء آخر، لكن أنا أتكلم عن الواقع. أتكلم عن الواقع أن الناس في عيد الأضحى لا يختلفون أبدا. تجد يوم تاسع هنا هو يوم تاسع في كل بلاد الإسلام. أذن؟ طيب، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وأن صلى الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وتقبلنا منكم، وإلى اللقاء إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.